كثيرا ما نرى الأخوة الميسر لهم المال من المسلمين يقدمون على الزواج من الثانية والثالثة، وهناك كثير من بلاد المسلمين شباب مسلم متدين وفتيات مسلمات لا يجدن القدرة على الزواج بواحدة فقط لعدم توفر المسكن الذي يأويهما وعدم القدرة على الإنفاق. أليس الأولى مساعدة هؤلاء الشباب والشابات من المتدينين في الزواج من الوقوع بناء أسمته من الوقوع بالإسم والمعصية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم من تعود، ابدأ بنفسك ثم من تعود. إذا كنت أنت أيها السائل تسير قم بوجهك من الناس وأبطل تطلع واحد، لكن ستك واحد أما واحد نفسه واحد وأتت منه واحدة يريد أن يعرف نفسه أن يتباعد عن الحرام فله يتزوج اثنتين أو ثلاثة، ولو كان في باكستان أو في أفغانستان أو في مصر أو في الشام أو أنت في بلاد شباب لم يستطيع الزواج لا يلزمه تزويجهم، على من يعمل ويتزوجهم على أقاربهم يزوجوهم. أما هذا الشخص الذي محتاج للزوجة فلا يلزمه الآخرين.